يكون الدباغ إلا بشيء طاهر مثل القرض. القرض هذا حبوب من شجر من شجر السلم، وكذلك يعني شجر الأثل يأخذون منه حب، وكذلك الرمان يعني أبشور الرمان يدبغون فيها، هذه كلها أشياء طاهرة منقية يدبغ فيها جاي منقل للخبث. ولا بتشميس، يعني لو خلوه بالشمس الجلد حتى يبس ما يطهر منه. ولا تتريب، أو قاموا يدعكونه بالتراب أو بالرمل ما تزول نجاسة، يبقى لازم من الدباغ. ولا بريح، يعني يحطون مهب الرياح حتى تنشفه. ويحرم افتراس جلود السباع مع الحكم بنجاستها. أين؟ يعني معناه ان جلود السباع دائما ياخذون جلد النمر او جلد الاسد يفرشونه وكذا، ما يجوز استعماله والجلوس عليه، والجلوس لانه نجس ولا يجوز. أين؟ كذلك تصبير الحيوانات، بعضهم يصبروها إذا مات الأسد أو مات يعني النمر، شقوا بطنه وأخرجوا يعني حشوته، ثم كذا ثم صبروه، حطوا فيه إيش مواد تمنع من تأكل، وتمنع من إنه يعني إنه يتأكل وإنه يفسد لحمه، ويحطونه في المجالس. ما ينبغي هذه الصور. ويحرم افتراش ويكره الانتفاع بالنجاسات. النجاسات كذلك يعني يسمد فيها الأشجار ويسمد فيها الزروع، ما يجوز. فهل يعني الكره هل يأخذوا مثلا مياه المراحيض أو مياه المجاري هذه يسكن فيها الحدائق ويسكن فيها يعني الأشياء؟ ما ينبغي كده. نجسون الثمر وينجسون الأرض وينجسون الخضرة وينجسون، لأن تمتص عروقها تمتص من المياه النجسة القذرة ومن هذه الفضلات النجسة تمتص منه، فلا يجوز. هذه ترمى بعيد يما في المحيطات ولا في البراري البعيدة كذا، ولا يسكى هذه الأشياء إلا من ماء طيبة طيب نظيف. وكل أجزاء الميتة من لحم وشحم ومخ وعظم وعصب وقرن وظفر وحافر وأصول شعر ونحو، كلها نجسة. كل أجزاء الميتة من النجس، سواء كان قرنها أو ظفرها أو كذا. في ناس يأخذون مثلا إيش قرن الفيل، هذا ما هو قرن الفيل، هذا يحطون قرني يحطونه تحف، ها قرني الفيل، ها وحيد القرن الخرتيت هذا. الخرتيت طاهر، الخرتيت من أنواع البقر، الخرتيت من أنواع البقر. وكل أجزاء من لحم وشحم وعظم، كل هذه حام. وكذلك الشعر إذا كان بأصوله، يعني ما أخذه مع جذوعه، الشعر والوبر والصوف كله من نجس. إن كان إنه مأخوذ مقصوص من فوق وأصوله ما لحقته فوطاه وطاه، لأن ما في حياة، ما يجري عليه حياة من إيش من الجلد. وأما إذا كان أخذ بأصوله مكع الشعر والصوف والريش، مكع بصوله لحقة أصولها النجسة، هذا ما يجوز لأنه مائع لاقى وعاء النجس وتنجس. هذه كلها المهم أن الميتة كلها حرام، لا يجوز الاستفادة منها إلا الجلد إذا دبغا طاهر ففيه نصوص على أنه حلال. قال وما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. إذا أبين يعني قطع، هذه اللبانها قطع. وما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. طيب عندنا أشياء طاهرة ولو ماتت، وعندنا أشياء ما تكون طاهرة إذا ماتت. عندنا لو مثلا الشاة ماتت نجسة، البقرة، الجمل، الغزال، أي شيء من الطيور إذا ماتت فيه نجسة ماتت، وفيه أشياء ميتتها طاهرة، طاهرة مباح، مثل الحوت في البحر لو تلقاه ميت على الساحل أو طافي عليه هو حلال، بس لا يكون مسموم ولا يكون فيه شيء من هالناحية، وإلا هو طاهر تأكله مباح. مثلا حصل جراد قتله البرد ولا قتله البرد وهو ميت تقش وتنبه وتأكله. وحلت لنا ميتتان ودمة، الميتتان الحوت والسمك، الجراد والسمك، والميتة والدمان الكبد والطحال، فهذا طاهر الميتة. طيب عندنا لنا غزالا مرت واستطعنا أننا نرميها وسقط منها مثلا قل رجلها، طاحت الرجل لكن شردت بثلاث أرجل، شردت عنه هالرجل، هذه ما ناكل ليه؟ قال إنه مبانة من حي، لو كان ميت ما أكلنا، إذن الرجل هذه ما ناكل، الرجل هذه ما ناكل، لأننا قطعناها من حيوان لو وجد له ميت ما أكلنا، إذن هذه الرجل حرام ما تجي، هذا أبين من حي فهو كميتته، ميتة الغزال نجسة، ميتة الأرنب نجسة إلى آخر. ما هو اللي ميتة حي؟ قال السمك، مرت سمكة وضربها وقطع نصها قطع آخرها وأخذه، هي راحت زرقت للبحر، هل مبان بحي؟ يحلى الذي قطع من السمكة وهربت وراحت ما ندري هي ماتت ولا حية، هذا الذي قطعناه منها حلى، لأن السمكة نفسها لو كانت ميتة حل، هذه تأخذها قاعدة معك، ما أبين من حي فهو كميتته، ما قطع من حي فهو كميتته، إن كان طاهر فهو طاهر وإن كان نجس فهو نجس. مسكت تلك الجراد وانقطع معك يعني ذنبها وهي راح طار، هل اللي بيدك ذا حلى؟ لأنها لو كانت هي ميتة حي حلى، إذن ما أبين منها فهو حلى. هذه هي الضابط، الواحد يمسكها كذا، أن ما أبين من حي فهو كميتته بالطهارة والنجس، فما كان نجس فما أبين منه فهو نجس، وما كان ميتته حلال فما أبين منه وما قطع منه فهو حلال. ولهذا قال وما أبين من حيوان حي وما أبين من قطع منه فهو كميتته طهارة إن كان طاهر ونجاسة إن كان نجس. رابط هذا تأخذه معك. يستثنى من ذلك أشياء، يستثنى من هذا الضابط أشياء، ما هي؟ قال الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض ثم يجهزون عليه، فما أبين من قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال، فإن قطع منه جزء ثم هرب ولا نعلم ميته ونحن معه. يعني نقول مثلا هذه غزال يتلاحقونها يبون يمسكونها يبون كذا ما قدروا عليها، جاء واحد وقطع منها رجلها واخذ الرجل عنه، بعدين راحت وجرت ولحقوها ومسكوها وقدروا عليها، هذه الرجل اللي أبنتها وقطعتها قبل أن تموت هي حلال، هذه حلال. لكن لو غابت عنا وراحت وهربت ما ندري حي ولا ميتة كان هاللي عندنا حرام، ما أبين من حي فهو كم، لكن ما دامنا قدرنا عليها فالمقطوع منها وإن كان قطع قبل موتها فهو حلال. هذا فهو حلال جائز، حلال طاهر نأكل، بس بشرط أننا قدرنا عليها بعد ذلك. هذه ولهذا قال فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم يحل جزء المقطوع، لا يحل جزء المقطوع. هذه واحد، هذه من استثنات من القاعدة. الثاني النادة من الإبل وغيرها من الحيوانات وهي كالطريدة. كثير مثلا مع بعض الثيران أو بعض الإبل أو بعض التيوس أو كذا يشرد ولا يقدرون عليه، يلحقونه ويقدر ما يقدرون عليه، هذا لهم حق أنهم يرمونه رمي، يرمونه بالبندق إلى مر خبطوه بالسيف خبطوه بشيء، لهم هكذا. هذا يشبه يعني أشبه صار الصيد، هو ما هو متوحش مستأنس، إما بقرة وإما طلي وإما تيس وإما يعني جمل، لكنه سوى نفسه أنه كأنه صيد. هذا إذا أيضا قطعنا منه جزء ثم استولينا عليه بعد ذلك فهذا الجزء المقطوع حلال طاه. فإن كان ما قدرنا عليه راح حرم مع جبال ولا دي الله سوى فيه فهذا حرام ما نجي. هذه يسمونها الطريدة، هذه الطريدة. لكن هل الجزء اللي أنت قطعته قبل أن يموت مات عندك، مات عندك ولا مات أصله إلا بعد إيش؟ بعد ذلك هو جائز، ولو كان إنه ما قتل ولا قدر عليه إلا بعد ذلك هذا جائز، هذا الطريدة. الثالث الجنين، جنين الحيوان، جنين الحيوان المأكول، فذكاته زكاة أمه. إذا منك ذبحت الشاة ثم حصلت وسطها ولد، الولد هذا حلال ولو كان ما ذبح، ولو ما ذبح زكاة أمه زكاة له، زكاة أمه زكاة، سواء كان كبير أو صغير أو ذا، سواء كان من شاة أو من بقرة أو من ناقة أو من أي شيء، فذكاته زكاة أمه. هذا من الأشياء التي تحل ولو ما إيش، ولو ما ذكيات، زكاتها زكاة أمها. فإن خرج وبه حياة مذبوح ويستحب ذبحه، وإن خرج ميتا، فإن خرج وبه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه أو نحره. يعني يقول هذا الجنين الذي أخرجناه من البطن إن كان أنه خرج ميت فذكاته زكاة أمه، وإن كان ما بقي به إلا حياة بس يرهش كذا، يريش ما بي حياة بس عروق تتحرك، فهو أيضا حلال ذكات وذكات أمه. فإن كان لا إلا خرج من حين ذك أمه بجد بطنها واخرج، خرج ولو بحياة يخبط وكذا هذا ما يحل العد بالذبح، هذا صار يعني حيوان مستقل ما هو تبع أمه. لما خرج من بطن أمه وبه حياة مستقرة يبي يخبط بيقوم أو يتحرك أو يرفس أو كذا هذا لا بد من ذبحه ولا نحره. الذبح من هنا والنحر مع اللبة، اللبة هذا هو النحر، هو الذي ينحر. ويجوز أنك تنحر البقرة والشاة ويجوز أنك تذبح البعير، ولكن الأفضل في حق البعير النحر مع اللبة هذا الأفضل، وفي حق البقرة والشاة وغيرها من الطيور لا مع الحق، هذا أريح، أريح له. فإذا خرج مع والأفضل يذبح ولو كان ميت حتى يخرج الماء الدم المتحجر بالعروق واللحم حتى ينزف ويروح يطهر اللحم، يطهر لحمه. هذا الثالث الجنين. الرابع البيضة إذا صلب قشرها في بطن الطائر، إذا كان بغينا نذبحها أو ماتت لكن يوم تموت وبيضتها صليبة في بطنها، هذه إذا منها إذا يستطيع الإنسان يخرجها طاهرة مباح. أما إذا كانت لا ما صربت إلا لمسها انكسرت أو لا تزال يعني إيش على قشرة الخفيفة هذه ما تحل، هذه تمتص من الفضلات، فضلات الميتة ولا تجوز، ما تحيا. لكن إذا كانت لا إلا صلبت في بطن الدجاجة والحمامة قبل أن تذبح الأم، فهذه البيضة نظيفة وطاهرة وجائزة تجو. قال: البيضة إذا صلب قشرها في بطن الطائر، هذا الرابع. الخامس: الشعر والصوف والوبر والريش إذا قص بدون أصوله. إذا من قصيته ما أخذت أصوله، جذوره أو جذورها اللي متمكنة في جلد الحيوان، لا، قصيتها من فوق بالمقص أو بسكين، الأصول بقيت، وأنا أخذت الشعر أو الوبر أو الصوف الفوقاني أو الريش، هذا طاهر، لأنه ما له علاقة بحياة الحيوان، ميت عن حياة، مثل الظفر الميت، مثل الظفر الميت. هنا قال: ولا يجوز استعمال شعر آدمي لحرمته. يعني الآدمي مثلا إذا كان امرأة أو رجل عنده الشعور وأخذت يسوى منها مثلا حاجة، أو يسوى منها حبل، أو يسوى منها يعني خيط، أو يسوى، ما يجوز لجل حرم، ما هو لجل نجاسته، ما هو نجس الآدمي حيا ولا ميت، ولكن احترام لبني آدم من شعوره أنها ما تستعمل كما تستعمل شعور الحيوانات. أين؟ ولا يجوز استعمال شعر لآدمي لحرمته، وتصح الصلاة فيه لطهارته. يعني لو على فرض أنه أخذ وعمل منه باروكة أو عمل منه شيء، فيه طهر، ما فيه شيء. ودود طعام طاهر، دود الطعام يعني إذا فتحت التمرة تحصل فيها يعني دود، تحصل فيها طاهر تولد منه، ما هو نجس. لو أكلها الإنسان وفيها الدود ما أكل شيء حرام، جاي طاهر، ما في شيء، يجوز، لأنه متولد من أشياء طاهرة من الطاهر. ودود الطعام طاهر، ومثله لعاب الأطفال، ريقهم، ريق الأطفال اللي يخرج على ثيابهم أو على ثياب الإنسان أو إلى قبلهم الإنسان، كل هذا طاهر. وما سال من فم عند نوم كذلك يعني طاهر، معاي صار على المخدة وعلى المسند مطاهر. والعرق والريق، كل هذه الأشياء فضلات، ولكنها فضلات طاهرة. ويسن تخمير الآنية وإيكاء السقاء. يعني ما ينبغي إذا كان الإنسان عندك إينة فيه طعام تخليه مكشوف، لا، تخمره، معنى تخمره يعني تغطيه، ولو لا تضع عليه عود، إذا ما وجدت شيء تغطي فيه، لو تضع عليه عود. ما ينبغي مثلا بقية الطعام، بقية أكل أو بقية شراب إنه يترك مكشوف، لأنه معرض للتسمم، معرض يعني كذا، معرض إنه ما يؤكل ولا يقبل، لكن إذا حفظ وذا جاز. قال: ويسن تخمير الآنية وإيكاء السقاء. السقاء ما تخلي مفتوح، توكيه، تربط فمه، السقاء والقربة، كل هذا. لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغطي الإناء ونوكل السقاء ونقول بسم الله، أيضا لأنه يعني تعرض له الشياطين، تعرض له يعني هوى كما سأل. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو توضيح قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع التمثيل على ذلك. هذه قاعدة، هذه قواعد من القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية قولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. يعني معنى هذا إن العلة الحكمة، هذا العلة والسر اللي وجد التشريع من أجل، الله حرم هذا لهذا، أباح هذا لهذا، يعني هذه العلة، يعني العلة اللي نقول حرم كذا لأجل كذا، أبيح كذا لأجل كذا، يجب كذا لأجل كذا، هذه هي العلة. العلة معناها السر، سر الله وحكمة الله في أحكام، هذه يقال لها علل، علل، عللها يسمونها الفقهاء علل. فالفقهاء يقولون ما دام هذا الحكم ظهر لنا إن علته كذا وكذا، بحنا ما دام العلة موجودة مثلا نحرمه، فإذا ذهبت العلة أبحنا. مثلا نقول إن الماء النجس لا يجوز استعمال، الماء النجس لا يجوز استعمال، فإذا زالت النجاسة عنه طهر، جاز استعمال. علة المنع من وعلة عدم تطهيره أنه نجس، أنه نجس. فإذا زالت هذه العلة وزال هذا الحكم وزال هذا، تغير الحكم أبيح. فيقول الحكم يعني هذا نجس يدور مع علته، إن كانت العلة موجودة حرمنا، كانت العلة مفقودة أبحنا. هذا معنى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: يطهر ما كان طاهرا حال الحياة أي بالدبغ، فهل إن كان الحيوان نجسا حال الحياة ثم دبغ لا يطهر؟ الحيوانات قسمان: حيوان طاهر في الحياة وحيوان نجس في الحياة. فالذئب والكلب نجس في الحياة، نجس في الحياة، إذن لو مات وأخذنا جلده، أخذنا جلده دبغناه ونظفناه ما أبيح، لأن أصله في الحياة نجس. لكن الشاة أصلها طاهر، طرأ عليها التنجس بعد ذلك لما ماتت حتف أنفها، جلدها إذا دبغناه طهر، لأنها طاهرة في الحياة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل صلاة المغرب، فهل يلزمها أو يستحب لها أن تصلي الظهر والعصر؟ إذا طهرت المرأة قبل الغروب وجب عليها أنها تصلي الظهر وتصلي العصر، يجب عليها كذا. إذا طهرت يعني كانت حائض قبل المغيب ولو بدقيقة واحدة انقطع عنها الدم، وجب عليها أن تصلي ظهر ذلك اليوم وعصر ذلك اليوم، يجب عليها. ومثل ذلك لو أنها دخل عليها الظهر وهي ما صلى ثم حاضت قبل أن تصلي، كان نقول إذا طهرت صلي الظهر ولا العصر ما تصلي. إذا طهرت صلت الظهر ولا صلت العصر، طهرت لما طهرت قبل أن تصلي فجاءها الحيض ما يجوز عاد تصلي، ما دام حايض ما يجوز تصلي. إذا طهرت بعد 6 أيام و7 أيام تصلي ظهر ذلك اليوم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو قتل رجل امرأة خطأ وكان في بطن المرأة طفل، فماذا عليه؟ كان عليه القصاص، كان هو عمد، كان عمد عليها القصاص، وإن كان خطأ عليها الدية والكفار. وأما الجنين الذي في بطن أمه الذي انقتل، هذا فيه غرة، هذا فيه غرة يعني عبد أو أمة، بقدر عشر أم، بقدر عشر دية أم. فإذا كانت مثلا دية أم 50,000 ريال، يشترى عبد أو أمة قدر قيمتهم 5,000 ريال، يعطى أولياء الجنين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في مسألة الطريدة، إذا أدركنا الصيد مثلا كالغزال ولم نذبحه، فهل يحل ما قطع منه أم لا يحل إلا بعد ذبح أصله؟ لا يحل ولو قبل ذبح أصله إذا قدرنا عليه ذبحناه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن هناك رجل، هناك شخص قبوري صوفي يعظم القبور ويعظم أولياء السوء الذين يعملون التمائم من السادات وغيرهم، فأحيانا يذبح ذبائح، فهل يحل أكلها أم لا؟ إذا كانت أنه يذبح لغير الله فلا يحل ذبحه، إذا كان معروف بأنه مثلا يذبح للشياطين أو يذبح للمردة أو يذبح للسحرة أو كذا، هذا ما يحل، هذا ذبح لغير الله، هذا ذبح لغير الله فلا يجوز أكله. وما أهل لغير الله به، هذا أهل يعني رفع التكبير عليه لغير الله، هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، في صحيح البخاري أن امرأة ترعى شاة لها، فأتى الذئب وبقر بطن الشاة، فأتت المرأة إلى الشاة وهي ترفس برجلها فذكتها، فهل حياة الشاة في هذه الحالة حياة حقيقية أم هي مستعارة، وكيف يتم ضبط الأمر في ذلك؟ هذه القصة مشهورة، القصة هذه امرأة كانت ترعى للأنصار، ترعى غنم، فجاء الذئب فأخذ شاة منها فذبحتها، ذبحتها بحجر. هذه أخذوا منها أحكام كثيرة، جواز ذبح المرأة أنها تذبح، وجواز ذبحها وهي حائض لأن النبي ما سألهم، وجواز ذبحها وهي جنب لأن النبي ما استفسر عن ذلك، يعني أشياء كثيرة أحكام كلها تتعلق بذبح هذه الشاة. ولكن الغرض الحياة إن فحياة ترفس ولا تزال، وإن كان أنه يعتقد يقين أنها ستموت، لكنها إلى الآن يعني الحياة موجودة فيها، فهذه إذا ذكيت أحلتها الذكاة. لكن لو هذا الذيب مثلا أتى عليها ولا يوم جت ولا ما بقي من حياتها شيء أبد إلا بس تغمض بعين وتفتح بعين ولا منتهي، هذه ما تحلها الذكاة على المشهور عن شيخ الإسلام أنها تحل، والراجح أن هذه في عداد الموتى وأنها لا تحل ذكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الإخوان أنه لا يجوز الأكل مع من لا يصلي، فهل ورد بذلك حديث صحيح؟ ما ورد، ورد هجران أهل المعاصي، هجران أهل المعاصي ورد أن الإنسان يهجره، لكن ورد أنه لا يأكل مع من لا يصلي، هذا هو هجره، هجر لما يصلي، هذا يعني هكذا ينبغي أنه يهجر ولا يسلم عليه ولا يحدث ولا كذا. لكن إذا وافقته مع ناس أو وافقت كذا تأكل وانت خاسر وتارك ما تلقي له الكبار. يقول السائل: إذا تزوج مسلم من امرأة كتابية، فهل يجب عليه أن يرغمها بالحجاب وعدم مخالطة الرجال أم يتركها على حالها؟ لا، الحجاب هذا يعني، لكن أما مخالطة الرجال، أما أنه يراها مع أداه، هذا ما يجوز ولو كانت ذمية، هم بشريعتهم أنه ما يجوز الفواحش ولا أسباب الفواحش ما تجوز عنده، حتى هم ما هو هذا حق خاص بالإسلام، لا، حتى هناك يعني المتمسكين بعقائدهم من اليهود والنصارى عندهم محافظة وعندهم يعني إيش، عندهم يعني ثياب حشمة، عندهم كذا، ما هو يعني الأديان السماوية كلها فيها الآداب الفاضلة، هذه الآداب الفاضلة كلها موجودة فيها. هؤلاء اللي يقول متحللين ليسوا لا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود، ولا متحللين علماني، المرأة يعني سافرة والمرأة أكثر من السفور، مطلعة أكثر بدنها ونحو ذلك، ما يعني ما تمسكوا بدين، لا دين صحيح ولا دين منسوخ. يقول السائل: هل الراجح أن صيد الحرم والإحرام ميتة وإن ذبح بطريقة شرعية؟ هذا هو اللي ولا ينفر صيدها، لكن اختلف العلماء باللي يربيها الإنسان، يربيه، يربي الحيوان يعني أرانب، يربي مثلا حمام، يربي حاجات مثلا الأشياء. يقولون هل هو يعني يملكها؟ عند المذهب مذهب الحنابل إنه لا يملك، إنه لا يملك، يجب عليه إطلاقه. وبعض المذاهب يقولون إنه يجوز إذا كان هو اللي رباها وهو اللي ولدها وهو اللي فرخها وكذا. وإنهم كانوا في زمن خلافة عبد الله بن الزبير يبيعون الأرانب، يبيعون الحمام، يبيعونها في المسعى عند الصف، فيها خلاف المسعى. ويقول فضيلة الشيخ لو أن المحرم صاد ذبيحة فهل يحل لغير المحرم أن يأكل منها؟ ذبيحة محرم ما يجوز إلا إذا كانت ما ذبحت من أجل، إذا كانت ما ذبحت من أجل المحرم ذبحها الحلال لنفسه. المحرم شيخ ذبحها؟ المحرم اللي ذبحها؟ نعم. هذه ما تجوز، ذبح غزال، ذبح أرنب، هذه حرام على كل أحد. لا، إذا ذبحها الحلال، ذبحها في غير الحرم محرم حلال وقدمها للمحرم. إن كان أنه ذبحها من شان المحرم فهو ما يجوز، فيما قال إن لم نرده عليه.